بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، في هذه الأيام الطيبة المباركة تتواكب احتفالاتنا بذكرى الإسراء والمعراج باحتفالاتنا بذكرى تحرير سيناء، وما أجمل المناسبتين، مناسبة تكريم الله عز وجل لخير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أسعد الإنسانية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقد أخرجها الحبيب صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، وقام صلى الله عليه وسلم بتحريرها من غياهب الشرك والكفر والضلال إلى الهدى والنور والإيمان. وذكرى تحرير سيناء هي الأخرى، لها مكانة عالية في قلوب المؤمنين، فقد عاد الحق إلى أهله وأصحابه. سيناء من قلب مصر كيف يفصلها جان وعن روحها تنبو فتختصر. هي إشراق تجلى في سماء حياتنا. أشرقي يا شمس عمري في سمائي لا تغيبي، فضياء الحق عندي ليس يرضى بالمغيب، إنه قبلة نور فوق وجنات القلوب. وأنا بالنور أحيا في حمى رب قريب. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل كتاب الله عز وجل، خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 100 من سورة النساء، يتلو علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.

ولا تهنوا في ابتغاء القوم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من يستخفون من الناس

كان معنا قارئا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. أيها الأحباب، تقبلوا تحيات الزميل محمد الورداني والزميل حسين جودة من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزملاء مهندس أحمد حسين، مدحت سعد زغلول، شريف محمود من غرفة المراقبة الرئيسية. تقبلوا أطيب تحيات الزميل سلامة رشدي محمد من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.